تاج من آثار عفوه ومن رحمته إكليل. نزل الرحمات كل له نصيبه عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى وانشم طيبه ويا محسن وطيب هنا نور السماء فيه أنوار القناديل يرود الحي لي كتبا له العودة تيسير السبيل. أعنا يا عظيم الشان في دفع المصيبة عسى المخطي يصيب وتتحرر من الأعداء فلسطين السليمة وكل موطن سليم وتتلاقى قلوب الناس عالحق لا عالقال والقيل يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب. أنت الأحب من البلاد لقلبه فهواك بين ضلوعه والثاب فصباه قد قضاه في جنبتها وشبابه في حبها جواب. هي إلفه وهو الوفي لإلفه وهو المحب لرملها أواب. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب.

بأنف النواصب ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب ولطالب طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصائب تتلو مثلها من عصائب جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم لا زال فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضي ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب جزى الله أصحاب النبي محمد محمد عن كما كانوا له خير صاحب خير صاحب وآل رسول الله لا زال أمره قوما على إرغام أنف النواصب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيه من صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم خصبوا البلاد الأجادب بلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدى بعظاتهم قيام إلى دين من الله وصيب على الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عنده دين حاسب على الله رب الناس حسن جزائهم بما فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بثينات ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد

مرحبا يا خير داء مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن و مطلق العان الأسير مرشد الساع إذا ما أخطأ الساع المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع في أول مرة كان بيقول لها

صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.